عمر ابن عبد العزيز. البطولة: إنعام الجريتلي، أحمد شوقي، عبد العزيز خرشد، نظير عبد الجابر، اعتدال المصري. معهم أحمد كمالي، سهير رفعت، الطفل مختار العزب، وحسين إبراهيم. الهندسة الصوتية: محسن وديع. موسيقى: محمد الموجي. تأليف: أحمد عبد الفضيل. إخراج: محمد أنور. لم يبق لسليمان بن عبد الملك إلا صبية صغار. ترى من يستخلف قد حضرته الوفاة؟ إن بني صبية صغار. ترى من يستخلف وقد حضرته الوفاة؟ إن بني صبية صغار. أفلح من كان له كبار. يا رجاء. نعم يا مولاي أمير المؤمنين. أنت من أعبد أهل زمانك، حكيم ذو أنات ووقار، وإن بني صغار وأنا حائر من أستخلف. مولاي، إنما يحفظك في قبرك ويشفع لك في أخراك أن تستخلف على المسلمين رجلا صالحا. والله لأعقدن لهم عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. إذن استخلف يا مولاي عمر بن عبد العزيز. اكتب وثيقة العهد يا رجاء. هل ستأخذ بمشورتي يا مولاي؟ اكتب قبل أن تمنعني المنية من إملاء وثيقة العهد. اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله، من عبد الله سليمان بن عبد الملك، ابن عبد الملك أمير المؤمنين، المؤمنين لعمر بن عبد العزيز. إني وليته الخلافة من بعدي، ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فاستمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. فيطمع فيكم. مولاي، هل ستعلنه بالخبر يا أمير المؤمنين؟ لا، بل نتواصى يا رجاء ألا يعلم بمضمون هذا العهد أحد ما دمت على قيد الحياة. يا رجاء. نعم يا عمر. إني أرى أمير المؤمنين في الموت، ولا أحسبه إلا سيعهد. نعم. أناشدك الله يا رجاء، إذا ذكرني بشيء من ذلك أن تصده وأن تمنعه. وإن لم يذكرك؟ أناشدك ألا تذكرني له في شيء من ذلك. ألا تريد الخلافة يا عمر؟ لا أريد أن أبتلى بهذا الأمر. إذن فقد ذهب ظنك مذهبا بعيدا يا عمر، ما كنت أحسبك تذهب إليه. إذا كان لم يذكرني بشيء من هذا فهذا ما أبغي. طبعا، أتظن بني عبد الملك بن مروان يدخلونك في أمورهم ويعهدون إليك بالخلافة يا عمر؟ الحمد لله. آه آه آه آه دنت الساعة يا رجاء. أطال الله في عمر أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. بل قل أطال الله في عمر عمر بن عبد العزيز. إنه يخشى أن تكون قد استخلفته يا مولاي. وهل وحد له بما اتفقنا أن نكتمه؟ لا يا مولاي. هذا ما كنت أبغي. لقد نفذت وصيتك يا مولاي. ستعلنه بعد موتي. لا تكن متشائما. إنني أحس به يقترب. مولاي أحس به يقفز إلى جواري ويجلس بجانبي. مولاي أحس به يدنو مني أكثر. إنه مولاي أشهد أن لا إله إلا الله. مولاي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مولاي مات أمير المؤمنين. يا كعب مولاي اجمع أهل بيت أمير المؤمنين. بايعوا. قد بايعنا مرة، أنبايع أخرى؟ هذه رغبة أمير المؤمنين، فبايعوا على من عهد إليه في هذا الكتاب المختوم. لقد بايعنا. إن الخليفة قد مات وقد استخلف عمر بن عبد العزيز. أنا؟ نعم يا عمر. ألم أناشدك الله يا رجاء؟ هذا أمر الله يا عمر. ولماذا تلقون علي هذه التبعة؟ ألست أهلا لها؟ ومن في الدنيا أهل لأن يكون أمير المؤمنين؟ لقد استخلفك ربي. لماذا؟ لماذا؟ عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون إذا صارت الخلافة لي وأنا كاره. هيا يا عمر. إلى أين؟ إلى المسجد. المسجد؟ نعم إلى المسجد لتخطب في الناس يا أمير المؤمنين. رباه، لماذا ترتجف هكذا؟ أنا؟ إنك ترتجف كعصفور غطته الثلوج. من هول المهمة التي ألقيت على عاتقي يا رجاء. عمر، الله يعينك ويهديك سواء السبيل. هيا يا عمر. أما بعد، فقد ابتليت بهذا الأمر على غير رأي كان مني فيه، وعلى غير مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. إنه يهبط المنبر. ترى أيرغب واحد من بني أمية عن الملك ويزهد في أباته؟ كلا، نحن نريد عمر. لقد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك. اخترناك ورضينا بك. إنه يعود إلى المنبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وخاتم النبيين. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله واعملوا لآخرتكم، فإن من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه. وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد له قبل أن ينزل بكم. إن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم ولا في كتابها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. أيها الناس، لقد كان قبلي ولاة تتلمسون مودتهم حتى تدفعوا بذلك ظلمهم عنكم. ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ من أطاع الله فقد وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. رباه إنه يبكي، إن الدموع تملأ عينيه. حقا عمر بن عبد العزيز يخاف الله ويخشاه، إنه ينزل ويجلس بجوار المنبر. ألا فليبارك الله في خلافته، فنعم الخلفاء أنت يا عمر. أنسيت أنه حفيد الفاروق؟ نعم، ولا أنسى قصة أمه ليلى التي كلمها أم عاصم، التي كانت أمها فقيرة ورعة، كانت بائعة لبن، وفي يوم من الأيام قالت لها أمها: إن هذا القدر الضحل من اللبن الذي جاء به درع شاتنا لن يكفينا يا بنيتي، ولو بعناه ما كسبنا من ورائه ما يسد رمقنا. بارك الله في المال الحلال يا أمي. يا بني امذق اللبن بالماء. كيف أمذق وقد نهى أمير المؤمنين عن المذق؟ إن الناس يمذقون، فامذقي، فما يدري أمير المؤمنين بنا إن مذقنا ولا يرانا. يا أمه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. وسمعها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، واغرورقت عيناه بدموع الغبطة والفرح، ثم عاد مسرعا إلى داره ودعا ابنه عاصما وقال له: اذهب يا بني فتزوجها، فما أراها إلا مباركة، ولعلها تلد رجلا يسود العرب. وتزوجها عاصم، وأنجبت له ليلى التي كنيت أم عاصم، التي درجت في شبابها التقي النقي حتى تزوجها عبد العزيز بن مروان، فأنجبت له كما تنبأ الفاروق رجلا يسود العرب، أنجبت عمر بن عبد العزيز. إنه يخرج من المسجد، إنه يتخذ طريقه إلى السرادق الذي أقيم لهذه المناسبة. إن مواكب الخلافة في انتظاره، خيل وبغال وسط هذا الموكب الفخم العظيم، فرس زينت كالعروس ليركبها الخليفة. ما هذه؟ هذه جياد لم تركب يا أمير المؤمنين، تعد لموكب كل خليفة جديد. ما لي ولها؟ أبعدوها عني، دابتي أوفق لي، بيعوها وضموا ثمنها إلى بيت مال المسلمين. لقد جاءوا إليه ببغلته فركبها. لقد صرفت الدواب. إن صاحب الشرطة يقترب منه ويسير بين يديه بالحراب. تنحى عني، ما لي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين. أما هذه السرادق الذي أقمتموه فقد أمرت ببيعه وضمه إلى بيت المال، كذلك هذه الفرش الوثيرة المزركشة. أما الجواري والوصيفات فلتسأل كل واحدة من أين جاءت، ثم تحمل كل واحدة منهن إلى بلدها وذويها. وماذا ستتخذ سريرا لسلطانك وعرشا لخلافتك؟ أتخذ هذه الحصير المتواضع. أمير المؤمنين يباشر مهام حكمه من فوق حصير، وأجلس على الأرض لأهدم كل ما للسلطة من صلف وسطوة واستعلاء، والأحيا قاعدة من قواعد الإسلام ومبادئه، ألا وهي أن الموضع الحقيقي للحاكم هو أن يكون بين يدي الناس، لا أن يكون الناس بين يدي. إنه يتقدم، إنه يمنع الحراس من القيام له. أيها الحراس، لا تبتدئوني بالسلام، إنما السلام علينا لكم، وإن بي عنكم لغنا، كفى بالقدر حاجزا وبالأجل حارسا. ومع ذلك فإني لا أخرجكم من مراتبكم ولا أقطع أرزاقكم. من أقام منكم فله 10 دنانير، ومن شاء فليلحق بأهله وذويه. وأنتم يا معشر الناس لا تقوموا بين يدي، فإنما يقوم الناس لرب العالمين. إن الله فرض فرائض وسن سننا، من أخذ بها لحق، ومن تركها محق. أطال الله في عمرك يا خليفة الله في الأرض. إني عندما ولدت اختار لي أهل اسما فسموني عمر، فلو ناديتني بعمر أجبتك، ولما كبرت اخترت لنفسي كنية هي أبو حفص، فلو ناديتني بأبي حفص أجبتك. فلما وليتموني أموركم سميتموني أمير المؤمنين، فلو ناديتني بأمير المؤمنين أجبتك. وأما خليفة الله في الأرض فلست كذلك، فإن خلفاء الله في الأرض هم رسله وأنبياؤه. عمر، ما لي أرى جسدك ينتفض كأن به مرضا ثقيلا، ألا أرجأت ما تريد إنجازه الآن إلى غد حتى تستريح؟ لقد فعلتها يا رجاء، فدعني أنقذ نفسي من عذاب يوم عظيم. هات القرطاسة يا مزاحم. لم تختطفها يا أمير المؤمنين في لفة كمن يختطف حياته ومصيره من فوهة إعصار؟ أكتب لمسلمة بن عبد الملك ليعود بجيشه من القسطنطينية. ولكن الخليفة سليمان بن عبد الملك بعد أن هزم جيش مسلمة، ورغم انقطاع المؤن وتفشي المرض والمجاعة بين الجنود، لم يطلب عودة مسلمة. ربما رفض أن يصدر أوامره للجيش بالعودة تحت وطأة كبريائه، أو أملا في تحسن الظروف. أما أنا فلا أطيق صبرا ولا أرجئ أمر الانسحاب إلى الصباح. ولمن سيكتب أمير المؤمنين بعد مسلمة؟ سأكتب إلى أسامة التنوخي كي أعزله عن خراج مصر وأدعوه لتقديم حسابه، فقد كان أسامة غاشما ظالما مسرفا في العقوبات بغير ما أنزل الله، فقطع الأيدي وملأ أجواف الدواب بأشلاء الضحايا ثم يطرحها للتماسيح. هل هذا يسكت عمر بن عبد العزيز؟ ترى ماذا أفعل لو بترت في هذه اللحظة يدا تجيء يوم القيامة معلقة في عنقي تقول: يا رب، لقد قطعت بغيا وعدوانا في عهد هذا الخليفة. أما كتابي هذا فليزيد ابن أبي مسلم، أخبره بعزله عن إفريقية وأدعوه لتقديم حسابه. يزيد ابن أبي مسلم؟ نعم، إنه هو الآخر طاغية متجبر، يعامل الناس بوحشية مسعورة، ويتسلى برؤيتهم وهم يتعذبون ويذوقون نكاله. لطالما نصحت الخليفة بوجوب عزلهم، والآن وقد صار الأمر إلي، فإنني لن أدع ظالما في مقامه لحظة واحدة. جزاك الله عن الإسلام خيرا يا عمر. بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ترى لما تجلس هكذا يا أمير المؤمنين؟ فاطمة، أراك تجلس في مصلاك واضعا خدك على يدك ودموعك تسيل، ما بالك؟ وفيما بكاؤك؟ ويحك يا فاطمة، إني قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المكدود واليتيم المكسور والمظلوم المقهور والغريب. والأسير والشيخ الكبير والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثيرة والرزق القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي سيسألني عنه يوم القيامة، وأن خصمي دونهم يومئذ محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة، لذلك أبكي. لله ضرك يا عمر، تذكر الله في فراشك فتنتفض انتفاضة عصفور من شدة الخوف، حتى كنت أقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. لقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده سننا، من تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والله والله ما رأيتك بأكثر الناس صلاة ولا أكثرهم صياما، ولكنني والله ما رأيت أحدا أخوف لله منك. لست بخيرهم، إنما أنا رجل منهم، غير أني أثقلهم حملا. يا ليت كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين. ماذا تقولين يا فاطمة؟ إن أمعائي تقرقر من الجوع وترتعد أوصالي من الصقيع. هذا قدرك يا فاطمة. والله ما رأينا سرورا مذ دخلت علينا. أنت زوج خليفة وبنت خليفة وأخت خليفة، كنت متقلبة في أبهى ما عرفت الدنيا من حرير ولؤلؤ وذهب ونعيم، ثم أصبحت لا تملكين إلا ثوبين خشنين. لقد حملت كل حللك وحلي وحلل أبنائك وبناتك، وأمرت ببيعها ووضع أثمانها في بيت مال المسلمين، وأصبحت لا تأكلين إلا الخبز الجاف والزيت. ولكني راضية، أحمد الله الذي هدانا للإيمان، وأحمده حمدا تنوء به راسيات الجبال. يا فاطمة، لقد كانت حياتنا قبل الخلافة نعمة. والله ما كنت على ذلك يومئذ أقدر منك اليوم، أنت خليفة وأقدر على التزود من النعيم. رباه، لماذا امتقع لونك وانهالت دموعك؟ يا فاطمة، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لقد مستني بركات منك قدسية، فأصبحت أكتشف النعيم الكامن في الشضب المائل، وأستشرف من وراء دنيانا الفانية فردوس الله الأعلى ورضوانه العظيم. هذا أول خليفة أموي، لا نجد حاجة في قرع أبوابه. ما يكون لنا من حق يأتينا ونحن في دورنا. ومن ليس له حق فدون بلوغه قطع الرقاب. أنا أم عمرو بنت مروان، صاحبة الدالة على خلفاء بني مروان وأمرائهم، تلغي كل مخصصات بني أمية وتلغي مخصصاتي أيضا. أنا موضع حبك العميق واحترامك الوثيق، تعاملني هذه المعاملة، ومن أين أعيش وإلى أين تذهب ضياعي وإبني؟ إلى أين يا عمر؟ إلى أين؟ أهلا أهلا يا عمة، لم تحملقين بعينيك كأنك لا تكادي تصدقين ما ترين؟ هذا هو طعامك يا أمير المؤمنين؟ خبز جاف وطبق عدس وملح. إني أحس كأن الدنيا تبعد بي. هذا هو عمر الذي كان يخوض في النعيم خوضا، بعد أن أصبح الخليفة المطاع يصير هذا طعامه؟ بالله عليك إلا خبرتني، ماذا ورائك يا أم عم؟ لقد جئتك في حاجة لي، ولكني لم أكد أراك حتى رأيت أن أبدأ بك قبل نفسي. ولماذا تجلس بركن الدار وقد دثرت جسمك بإزار؟ أمريض أنت؟ لا لا شيء، لا شيء غير أني أنتظر ثيابي حتى تجف. ألا تتخذ قميصا آخر ورداء وإزار؟ كان لي ثم بليت. ألا تتخذ سواها؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. إن همك عبد الملك كان يجري علي ما تعلم، ثم كان أخوك الوليد فزادني، ثم كان سليمان فزادني، ثم وليت أنت فقطعت عني. يا عم، ابن عمي عبد الملك وأخي الوليد وأخي سليمان كانوا يعطونك من مال المسلمين، وليس ذلك المال لي فأعطيك منه، ولكني أعطيك مالي إن شئت. وما مالك يا أمير المؤمنين؟ عطائي 200 دينار في العام. وما يبلغ مني عطاؤك؟ بماذا سينفعني يا أمير المؤمنين؟ ألا تخاف غوائل قومك؟ أبيوم سوى يوم القيامة تخوفونني؟ كل خوف أتقيه دون يوم القيامة. اللهم إن أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني. إن رحمتك وسعت كل شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من كان في صلاحه أمة محمد. اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد. تجهزيه بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى، لم تخلقي عبثا. إلى أين يا رجل؟ أنا آتي من بيت أمير المؤمنين. 300 دينار. 300 دينار؟ من أين لك بها؟ منحني إياها أمير المؤمنين، 300 دينار. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ألم يصدر أمرا بأن أيما رجل قدم علينا في مظلمة نردها؟ أو أمر يحيي الله به حقا أو يميت به باطلا أو يجيء بخير، فله منا ما بين 100 دينار إلى 300 بقدر ما يتكبده في ذلك من طول السفر وبعد المشقة. لذلك أتيت من الشام؟ نعم، جئت لأشكو لأمير المؤمنين من ظلم الوالي، لقد أخذ بغلتي. بأي حق يأخذها وليس عندي غيرها؟ ولقد أتيت بشهود وأرسل أمير المؤمنين في طلب الوالي. يا لك من محظوظ، سيعزل الوالي وتعود إليك بغلتك ومع 300 دينار. إن الله لا يضيع أجر المؤمنين. تقدم يا غلام. هل يأذن لي أمير المؤمنين أن أتحدث باسم قوم الذين حضروا من المدينة؟ يا بني، دع القول لمن هو أسن منك. يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. صدقت والله، عظني يا بني. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. لقد لقد مرت الشهور 29، كأنه حلم سعيد. كانت كل دقيقة كابوسا خانقا مرهقا للسادة والأمراء والدافعين الذين داستهم أقدام موكب الحق. ألذلك أتمر بك؟ إن لله شرائع وسننا، إن أعش أعلمها لكم وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. سقيت سما يا أمير المؤمنين. فما عندك؟ أسقيك حتى أستخرج السم من عروقك. لو كان الروح والحياة بيدك ما مكنتك من ذلك. ارجع إلى صاحبك، لا حاجة لي في علاجك، ولكن ائتوني بمن دس السم. عفوك يا أمير المؤمنين. ما حملك على ما صنعت؟ خدعت وغررت. عفى الله عنا وعنك، نحوه خدع وغرر به. من؟ مسلمة ابن عبد الملك. ما وراءك؟ يا أمير المؤمنين، إنك فطمت أفواه أولادك عن هذا المال وتركتهم عالة، ولا بد من شيء يصلحهم. ألا توصي لهم بشيء؟ وإلا فأوصي بهم إلي أو إلى نظرائي من أهل بيتك لنكفيك مؤونتهم إن شاء الله. أجلسوني. أبالله تخوفني يا مسلمة؟ أما ذكرت من أنني فطمت أفواه أولادي عن هذا المال وتركتهم عالة؟ فإني لم أمنعهم حقا هو لغيرهم، فالمال مال المسلمين ولا أعطهم حق أحد. وأما ما سألت عن الوصاية إليك أو إلى نظرائك من أهل بيتي، فإن وصيي وولي فيهم هو الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهم أحد رجلين، رجل غير صالح، فلا أكون من يعينه بالمال على فسقه، ولا أبالي في أي واد هلك، وإما أن يكونوا صالحين فالله يتولاهم. ائتوني بأبنائي. يا بني، إن أباكم خير بين أمرين: أن تغتنوا ويدخل النار، أو تفتقروا ويدخل الجنة، فاختار الجنة وآثر أن يترككم لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. مولاي يا أمير المؤمنين، مولاي، إنه يشير بكفيه إشارة من يحيي ضيوفا قادمين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. مولاي، يرحمك الله يا عمر. لقد ألنت منا قلوبا قاسية وأبقيت لنا في الصالحين ذكرى. كنتم مع عمر بن عبد العزيز، صوره لكم الفنان شكري سرحان. الهندسة الإذاعية محسن وديع. تأليف أحمد عبد الفضيل. إخراج محمد أنور.